لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. ويوم العيد هو أعظم أيام العشر، والأضاحي أفضل عمل تعمل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم الحادي عشر. أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وعن علي رضي الله عنه: يوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين ومنسك من مناسك المسلمين. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. فسنة المسلمين الذبح في الأضحى. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر: ولا خلاف في كونها من شعائر الدين، وقد قال الله عز وجل آمرا بها: فصلي لربك وانحر. قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. وقال الشافعي رحمه الله: نحب لزومها ونكره تركها. ولا خلاف بين العلماء أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة على القادر، وإنما الخلاف في الوجوب. وفي الأضحية إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها تقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فالله عز وجل لن ينال اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى من عباده والتقرب إليه بمحبه. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك لو تصدق الإنسان بأضعاف قيمتها لما قام ذلك مقامها. وفي الأضحية التوسع على الأهل والفقراء ونشر المحبة بالإهداء منها. وللأضحية أحكام كثيرة، من أهمها عدم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة إذا دخل شهر ذي الحجة ورؤية هلال الشهر. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذه الروايات كلها عند مسلم. والراجح من أقوال العلماء أن هذا خاص بالمضحي فقط، أي من يشتري الأضحية. وأما المضحى عنهم من زوجة وولد فلا يلزمهم الإمساك عن الشعر والأظفار. وهذا الأمر أيها الأفاضل لا دخل له في صحة الأضحية. يعني بعض الناس يقول: لا أستطيع أن أمسك، فيترك الأضحية. لو أخذ الإنسان أضحيته صحيحة ولكن خالف السنة بأخذه من الشعر وأظفاره. ثم أيضا يشترط للأضحية شروط، من أهمها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب. وكلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده، متفق عليه. والأملح ما خلط بياضه بسواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. ثم أيضا يستحب أن تسمى الأضحية وأن يضحي الإنسان بالسمين. قال البخاري: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، فلا تستكثر شيئا أنفقته لله. ومن أحكامها أن البدنة وهي البقرة والإبل تجزئ عن 7 بيوت، والشاة تجزئ عن بيت واحد وإن كثر عددهم. ومن أحكامها أن يتولى الإنسان شراء وذبح أضحيته بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بيده. قال البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. وهذا فيه أن المرأة تضحي، سواء كانت هي القائمة على البيت ليس عندها زوج، أو كانت تحت زوج، أو كانت بنتا عندها مال. كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. بل سئل زكريا بن بكار كما في السير: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسأل عن هذا، لن يرد الجنة، لن يرد القيامة أحد بأكثر كباشا منها، ضحيت عنها 70 كبشا. ومن أحكامها أنه يشرع للإنسان أن يأكل منها، وبعض العلماء يجيبه، قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. وقال: ليأكل كل رجل من أضحيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى 100 ناقة في حجته أخذ من كل واحدة قطعة ثم جعلها في قدر فطبخها ثم شرب من مرقها وأكل من لحمها. ولم يصح تثليث الأضاحي، يعني ثلث تأكل وثلث تهدي وثلث تتصدق. الله قسمها إلى قسمين: فكلوا منها وأطعموا. ولذلك عند الشافعية لو أكلتها كلها جاز، ولكن الأفضل للإنسان يأكل ويهدي. أما حديث كلوا وادخروا وتصدقوا، كم؟ 3؟ لا، كلوا في الحال وادخروا كلوا بعد حين، صحيح؟ ما ادخرته جففته ستأكله بعد حين، وتصدقوا هذا للناس. وأما وقت الذبح فيبدأ من بعد الفراغ من صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، فيكون الذبح كم يوم؟ كل أيام التشريق ذبح، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يباع شيء من الأضحية، قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وللإنسان أن يشرك في ثوابها بنيته من شاء من أهل بيته أحياء وأمواتا. أما تخصيص الأموات بالأضاحي فليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي مات له من قبل خديجة، وكان يذبح الشاة فيهديها في صدائقها، ولكن لم يكن يخصها بأضحية، ومات عمه حمزة ولم يكن يخصهم بأضاحي، بل الصدق على الميت أفضل لورود النص. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها، ليس من السنة دعوة الناس إلى التضحية خارج بلدانهم، ليس من السنة أن يدعى الناس إلى التضحية خارج بلدانهم، كما تقدم من السنة أن الإنسان يباشر أضحيته بيده ويختارها بيده ويختار لونها وطيبها. لماذا ليس من السنة أن يدعى الناس أن يخرجوا أضاحيهم لخارج بلدانهم مراعاة لمصلحة الفقراء؟ يقول علماء: لأنها شعيرة يجب إظهارها في البلاد، وإخراج الناس أضاحيهم يميت هذه الشعيرة ويقتلها في نفوس الأولاد. ثانيا يقول: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقل أضحيته ولا الصحابة. ثالثا قالوا: النقل يفوت أمورا كثيرة كالاختيار، كما تقدم العفراء تعادل في الأجر دم سوداوي، ثم الأكل يفوت عليك الأكل والنبي أمر بالأكل منها، ثم وقت الذبح لا تدري متى يذبحون عنك، وذلك من وكل لا ينبغي لا يقص حتى تنتهي أيام الذبح كلها أو يخبر أننا قد ذبحنا عنك، يعني يبقى لليوم الرابع. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة امتثاله لطاعة ربه ومبادرته بفعل الخير كان لا يطعم في عيد الأضحى شيء حتى يصلي ثم يذبح، وكان يذبح عند المصلى ثم يطبخ له منها فيأكل عليه الصلاة والسلام. ثم قال العلماء: ليس المقصود من الأضحية مراعاة الفقراء، الفقراء قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم، يعني فقير تعطيه شاه أفضل أم تعطيه 400 درهم وهو فقير؟ قد لا يكون عنده ثلاجة يحفظ بها اللحم. فيقول علماء: الفقراء قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم، وإنما المقصود من الأضحية التعبد لله بإراقة الدم وإظهار الشعائر وشكر الله عز وجل على هذه النعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لطائف المعارف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.